السلام عليكم ورحمة الله.

المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده وآتيناه إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق

إن في هذا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

فإذا استويت أنت ومن كان الفلك تقول Now Better. بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقالت ربك خير فهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.